سليمان على نبينا وعليه وعلى أبيه الصلاة والسلام كان مفترق طرق بين بني إسرائيل وبين الأنبياء من بعد. كيف ذلك؟ العلو الذي بلغته أمة بني إسرائيل في زمن سليمان ما كانوا يعلمون به أبدا، ولطالما ظلوا وبقوا في هذا الحلم بعد موت سليمان ينتظرون الملك الذي يأتي ليعيد لهم أمجاد سليمان، ليعيد لهم حكم الأرض. وهذا كان سببا في أن كل نبي يأتيهم أول سؤال يسألونه إياه: هل تعيد لنا مجد سليمان؟ فإذا قال لا، إما أن يضرب وإما أن يشرد وإما أن يسجن وإما أن يقتل. وصل بهم الحال من تكلبهم على الدنيا وعلى الملك والحكم والدرهم والدينار والجاه والسلطان أن يقتلوا أنبياء الله في سبيل هذا. فما من نبي لم يعدهم بملك سليمان ومجد سليمان إلا كان نصيبه الرفض والإنكار والتكذيب. ما هي قصة سليمان؟ وماذا فعل نبي الله سليمان؟ سرد ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لنا كثيرا وأطرافا عديدة من حياة سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والتي إن أردنا والله أن نحيا ما فيها وأن نقف عليها لنستخلص منها الدروس والعبر لفنيت أعمارنا وأعمار أبنائنا وأحفادنا إلى سابع جيل ولا نستخلص منها إلا قطرة من بحر أو شعرة من رقص أشعث. ما في قصص سليمان عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم من العبر ما لا يحيط به الإنسان، غير أننا بتوفيق الله جل وعلا سنقف على ثلاث مراحل من مراحل حكم سليمان تحكي لنا أسرارا من أسرار حكم بيت المقدس، لأن كلام حول بيت المقدس، حول دار السلام، حول المكان الذي من ملكه كما قلنا ملك الدنيا. فكيف ملك سليمان الدنيا؟ وكيف تستطيع أن تدرس وأن تستفيد وتندفع من قصة سليمان لما ملك الدنيا؟ سليمان قال الله فيه نعم العبد. لمن؟ قال: إنه أواب، كما كان أبوه من قبل أوابا. هذه الأوابية وهي الرجوع المستمر لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين كان سببا في أن ملك سليمان الدنيا، لأنه من كان لله أوابا كان كل شيء في الدنيا له أوابا. من أطاع الله أطاعته المخلوقات حتى الجمادات، من رجع إلى الله رجع إليه كل شيء، من سخر نفسه لله سخر الله له كل شيء، من كان لله عبدا سخر له من العباد والعبيد ما لا يحيط به إلا الله. لذلك قال الله فيه: إنما العبد إنه أواب. المرحلة الأولى التي ينبغي أن نقف فيها على ملك سليمان وحكم سليمان ومراحل حياة سليمان عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله تبارك وتعالى من قصته مع ملكة سبا، تلك التي كانت وقومها يعبدون الشمس ويسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. أتى الهدهد يوما بخبر يقين من سبأ إلى سليمان عن ملك الملكة سبأ وقومها. فأرسل سليمان إلى ملكة سبأ رسالة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الكلمة إنما يقولها بحق، وليست كلاما جزافا يقوله إنسان يقول في بداية كلامه بسم الله الرحمن الرحيم وهو لا يتكلم إلا باسم الشياطين. من كان قائلا بسم الله فإنما هو قائل بحق أو قائل بباطل، لأن الذي يقول في بداية كلامه بسم الله الرحمن الرحيم هذا إنسان يتكلم باسم الله، ينطق عن الله، يفتي عن الله، يحكم بأمر الله، يقضي بحكم الله. فلما قال سليمان بسم الله الرحمن الرحيم كانت كلمة بحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكان حوار بين ملكة سبأ وملائها على أن يذهبوا إلي أو لا يذهبوا إلي، في قصة يعرف المسلمون ظاهرها، في نهايتها أتوه مسلمين. الشاهد من القصة قول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال لملئه: يا أيها الملأ، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وكانت منه طريقة ووسيلة ربانية في البيان للملأ الذين من حوله كيف يكون الحكم، ومن أين يأتي الحكم، وما هو سر الحكم والملك الذي يعطى من قبل الله عز وجل ولا يعطى من قبل غيره أبدا. قال: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام، وإني عليه لقوي أمين. هذا العفريت آتاه الله تبارك وتعالى من القدرة، وآتاه من الوسائل، وآتاه مما جعله الله واستودع فيه من القدرة ما يستطيع على ما لا يستطيع غيره. فقال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. من الذي أتى بالعرش قبل الإفريت؟ من الذي سخر الله تعالى له قدرة ما قدرها للعفاريت؟ من الذي استطاع أن يفعل ما لا يفعله إنس ولا جن على وجه الأرض؟ قال تعالى: السر ها هنا الذي عنده علم من الكتاب. وما كان ليفعل هذا إلا لما كان عنده علم من الكتاب. أي كتاب؟ التوراة التي كان يحكم بها نبي الله سليمان. كان عند هذا الرجل، وذاك الرجل ما كان يفيدا ولا جنيا، كان رجلا إنسيا. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بما يا عبد الله؟ ماذا عندك؟ ماذا تملك؟ على ما استحوذت من الوسائل؟ وماذا عندك من التقنيات؟ وماذا عندك من القدرات؟ ومن عندك من القوات؟ من عندك، من تحتك حتى تأتي بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك؟ عندي علم من الكتاب. عنده علم من التوراة الذي تقدم معنا أنه الكتاب المستبين، يعني ما بقيت فيه كل الإبان، بل رفع الله تعالى منها كثيرا من الإبان. عنده علم من الكتاب المستبين، أي جزء علم من الكتاب المستبين، وفعل ما سمعه. وإنما ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تعي هذا، أن بين يديها كتابا مبينا لا تنقصه إبانا ولا رفع شيء منه فيه من النور ولا شيء من الرحمة ولا شيء من التفصيل. ما من شيء يستطيع الإنسان به أن يأتي بعروش الدنيا إليه إلا وفي كتاب الله المبين. فمن كان عنده علم من التوراة فعل ما فعل، فكيف من كان عنده علم من القرآن؟ هذه الوقفة الأولى التي ينبغي أن يقف عليها الإنسان وقفة يتأمل ويتدبر فيها. ما من شيء يمكن أن يعلو على كتاب الله. أتعلمون لماذا؟ لأن فيه كلام الله. ولكم أن تستشعروا ثقل هذه الكلمة، كلام الله، الكلام الذي تكلم الله فيه من فوق سبع سماوات قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق العالمين. لما كان الله وما كان شيء معه تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى عما يصفون. وقفة ثانية مهمة، وهي وقفة ومرحلة من مراحل حياة نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان سليمان من حبه للجهاد والقتال في سبيل الله أنه أحب كل وسيلة تؤدي هذه الغاية، ومن ذلك الخيل التي سخر الله عز وجل لتفتح بلاد الدنيا من على نبيها. فكان يحب الخيل حب الجمع، حتى أنه كان يستعرضها أمامه بين الحين والآخر، ينظر إليها ويشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه من نعمة الخيل. والخيل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيها: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقال يومها ربنا تبارك وتعالى عن سليمان في يوم من الأيام، قال على لسانه: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. سماها بالخير وهو يريد الخير، لتعلم أن الكلمتين مترادفتان في كثير من الأحيان. قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فشغله حب الخير، وحب الخير ما كان لدنيا ولا لهوى ولا لمزاج، وإنما كان حب الخير لله. وكذلك حب كل مؤمن للخير إنما ينبغي أن يكون لله. حتى شغل عن صلاة العصر، حتى توارت الشمس بالحجاب. ما كان من سليمان يومها إلا أن قرر أن يعاقب نفسه على ما فرط في جنب الله. قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق فذبحها جميعا، ذبح تلك التي كان يشعر بالأنس لما يراها، عقوبة لنفسه على ما فعل وعلى ما فرط. فلما فعل هذا وعاقب نفسه، ماذا ترون أن الله فاعل به؟ قال تعالى: ولسليمان ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال تعالى في موضع آخر: ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال في موضع آخر: ولسليمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر. كنت تبدو يا سليمان بالخيل مسافة تقطعها به الخيل في شهر، فإن ريح سوف تقطعها لك في نصف نهار. فإذا كنت تبلغ من مكان إلى مكان بالخير بشهر، فإن الريح سوف تبلغ بك وبجندك تلك المسافة في نصف نهار. غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ما تبلغه الخير في شهر تبلغه الريح في 6 ساعات. لذلك كان تعويضا من الله سليمان على ما ترك. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وما بقي شيء نعرفه وما لا نعرفه إلا وسخره الله لسليمان، حتى أنه لما سخر له من الجن والإنس قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال يوم أن رأى ذلك الملك قال: وهذه ملك لا ينبغي لأحد من بعد إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وعدنا. ومن كان يظن أن ما عند سليمان من التسخير كله كان له ولن يكون شيء منه لمن بعده فهو مخطئ. اسمع لقول نبيك صلى الله عليه وسلم حينما تأتي الساعة التي قضى الله تعالى فيها علو هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: يوم ينطق الشجر والحجر. أليس هذا تسخيرا للجمادات لعباد الله الصالحين؟ ينطق الشجر والحجر، وحسن ظننا بالله يقتضي أن نؤمن أنه سينطق غير ذلك كذلك تسخيرا من الله لهؤلاء العباد المؤمنين. ينطق الشجر والحجر فيقول: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي من ورائي تعالى فاقتله. ولك أن تمعن بعد ذلك تدبر فيما سيكون مسخرا لهذه الأمة. متى؟ حينما تتركون شيئا لله سيعوضكم الله تعالى خيرا منه، تسخيرا من الله تبارك وتعالى وضرافة من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين وعد الله تعالى وراثتهم للأرض وما عليها إلى أن يرث الله تعالى كل شيء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قدم سليمان يوما على زوجته وأراد أن يدخل إلى مدسته فخلع خاتمه وأعطاه لزوجه حتى يغتسل. على قصة متعددة الروايات فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، غير أن الخلاصة من القصة والتي ثبتت عن نبي الله سليمان أنه انفزع منه ملكه في طرف العين. وأثبت رواية وردت في هذا أنه لما دخل إلى مغتسله جاء إلى زوجته شيطان في صورته فقال: لما الخاتم؟ فأعطته الخاتم، فخرج الشيطان إلى عرش وإلى ملك وبلاط سليمان فحكم مكان سليمان. قال الله تعالى: ولله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سليمان بن داود، اتعرفون من كان سليمان في الناس؟ بلغ مشارق الأرض ومغاربها في ملكه وحكمه وأقطاره، بلغ أمكنة ما بلغها قبله إلا ذو القرنين. اليوم يكذبون علينا ويضحكون علينا أنهم مشطوا الأرض كلها وما من قطعة إلا ويرونها ويعرفون خريطتها. أرونا إن كنتم صادقين أين القرية التي تغرب عليها الشمس في عين حمئة؟ أرونا إن كنتم صادقين أين الشمس التي تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا؟ أرونا إن كنتم صادقين أين القرية التي هي بين السدين والتي جعل القرنين عليهم رجما؟ هذه الأماكن بلغها سليمان، ثم بطرفة عين بشيطان رجيم أخذ منه خادمه فانتزع منه ملكه كله. ما بقي لسليمان بعد هذا إلا أن ذهب إلى صائد أسماك يعمل عنده بالأجرة. سليمان نبي من أنبياء الله، الملك الذي حكم الدنيا بشيطان انتزع منه. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على ملكه جسدا ثم اناب. ثم قال تعالى: يصف سليمان حتى تتبين ان الله تعالى له العلو وله الملك وله القدره وله كل شيء واليه ترجعون. قال تعالى: ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. هذا أبو سليمان، وما كان قد سخر لداود فقد سخر لولده من بعده. ثم قال تعالى له: أنعم السابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح تجري، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له، انظروا إلى العظمة، انظروا إلى الفخامة، انظروا إلى الملك. يعملون له ما يشاء من محاريب لم تجدوا ولن تجدوا مثلها أبدا، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد وقدور القاسيات. هذه الأمور ما عرفتها البشرية حتى اليوم، ولو عرفوها لملكوا الدنيا. ما من أمة اليوم تملك كل الدنيا. فلما ملك سليمان بهذه الدنيا اعرفوا واعلموا حق اليقين أن هذه ما عرفتها البشرية حتى اليوم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواد وقدور قاسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم ماذا؟ قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا داب الارض تاكل من سائله. سليمان ما دل الجن والانس على موته الا ارض الارض، الا دابه الارض. الى هذه الدرجه ينزل قدر المؤمن ويكون عند الله صغيرا. ما دلهم على موته الا دابه الارض. اعرف قدرك يا عبد الله، لانك ان لم تعرف ان الله هو العلي فلن تعلو في الارض قدر شبه ابدا. بسط النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه بسطه ثم اشار اليها وقال: يقول الله يا بني آدم، وبني للتصغير وهنا للتحقير، يا بني آدم من هذه خلقتك أو من مثل هذه خلقتك فبما تعجزني؟ فإياك أن ترفع رأسك على ربك، إياك أن ترى أنك شيء وربك فوقك، إياك أن تظن أنك لو أوتيت ملك شبر من الأرض أنك قادر على أن تتصرف في هذا الشبر من الأرض. أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام شعرة بيضاء في ثور أسود، شعرة بيضاء في ثور أسود. هذه الشعرة البيضاء لن تدخل الجنة بجدارة. وأفضل من في هذه الشعرة، بل وأفضل من في العالمين، لن يدخل الجنة إلا برحمة الله. محمد عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت، أنت إن كنت تقول يا عبد الله أنك كيعاد مصليا وتركه هذه الله، فعند الله تبارك وتعالى عباد لا يفطرون لا يستمون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إن كنت تظن أنك بأيام معدودات تصومها لله أنك بلغت من الله أماني، إن كنت تظن أنك بطيبات تنفقها وقد أعطاك الله أضعاف أضعاف أضعافها أنك ستبلغ عند الله الفردوس الأعلى، راجع لسلباتك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من شيء عنده ليس من شيء إلا وهو أطوع لله منها. أعصى خلق الله ابن آدم، أفجر خلق الله ابن آدم، أبعد خلق الله عن الله ابن آدم. ثم تعجز الله وتعلو على الله وتظن أنك ستسلك طريقا ما اختاره الله ثم ستبلغ من الله الأمان. ثلث أيامك وحياتك تنام كالجيفة، والثلث الآخر تعمل بكرب وكد وتعب تبلغ من الرزق والقوت ما ليس ولا ينبغي ولا يساوي عند الله جناح بعوضة. والثلث الثالث بين لهو ولعب وتفاخر وزينة وتكاثر. ثم بعد ذلك إن بقي من ذلك شيء من الليل أو من النهار صليت لله أو ركعت له أو سجدت له وذنبك يهيم في كل واحد إلا الذي فطر السماوات والأرض. ثم بعد ذلك تريد أن تبلغ من الله وعند الله الأمان. تضايق لولا الرحمات والشفاعات ما وجد أحد من العالمين ريح الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.